عن حكم التحاكم إلى الطاغوت إذا لم يجد المسلم من يحكم بما أنزل الله إذا اعتدي عليه أو سلب ماله؟ إذا لم يجد من ينصفه إلا هؤلاء الظلمة جاز له أن يطلب إنصافه منهم، أما إذا أمكنه أن يجد من يحكم وينصفه ممن يحكم بشرع الله فإنه إذا تحاكم إلى أولئك كان واقعا في مدلول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخره. أما إذا لم يكن لديه وسيلة ينتصف فيها بها من ظالمه إلا عن طريق هؤلاء فأرى أنه لا مانع أن يطلب إنصافه من خصمه عن طريق هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.